ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. وَالْفَجْرِ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. وَالْفَجْرِ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. وَالْفَجْرِ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. وَالْفَجْرِ.